الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من صفوة خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في سبيل دينه حتى أتاه اليقين. اللهم اجزه عنا وعن والدينا وعن الإسلام والمسلمين خير ما جازيت به نبيا عن أمته ورسولا عن قومه. اللهم أحينا على سنته، وتوفنا على ملته، واحشرنا تحت لوائه، وأوردنا حوضه، واسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، واجمع بيننا وبينه كما آمنا به ولم نره، ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله، اللهم آمين. هذه المقدمة التي استغرقت يمكن دقيقة ونصف هي مقدمة خطبة الجمعة لفضيلة الشيخ إبراهيم عزت رحمة الله عليه ومغفرته ورضوانه. وأنا طبعا كان لي الشرف أني أحضر فضيلة الشيخ إبراهيم كخطيبا في مسجد أنس بن مالك في أواخر السبعينات، ومن سنة 78 توفاه الله في عام 82 في أثناء أدائه لرحلة العمرة في العشر الأواخر من رمضان على ظهر المركب، ودفن في شارع الحجوم بمكة بجوار السيدة خديجة رضي الله عنها. والعجب أن الشيخ إبراهيم عزت من مواليد سنة 39 وتوفي سنة 82، يعني عن عمر ينازه يمكن 42 سنة تقريبا، فمات في رعان شبابه، ولكن الله سبحانه وتعالى كان قد أضفى عليه من الهيبة والجمال وبلاغة الخطابة وصدق يعني المشاعر رحمة الله عليه. فكان يحضر خطبة الجمعة ما يزيد على 30 إلى 40 ألف شخص في مسجد أنس بن مالك، وكان الناس بتأتي إلى صلاة الجمعة من الساعة 7 صباحا من مختلف محافظات القاهرة. على الساعة 10 المسجد تماما والشوارع المحيطة كانت ممتلئة بالكامل. فكنت أعجب، أنا طبعا ساعتها كنت يعني في مقتبل العمر، ولما قابلت يعني الشيخ إبراهيم رحمة الله عليه يمكن في حياتي كلها كل مقابلاتي معه يمكن لم تتعدى 3 أو 4 مرات، كل مرة 5 أو 10 دقائق. لكن الإنسان بيعجب كيف إن شخص يؤثر في مسار حياته وتفكيره ورؤيته في الحياة وهو لم يتحدث معه يمكن أكثر من 20-30 دقيقة. معناها إن هذا الشخص له من يعني الأثر الداخلي وصدق المشاعر تجاه الآخرين ما يجعل الناس يعني يحبونه هذا الحب ويعشقونه هذا العشق، لدرجة إنه رحمة الله عليه مرة يعني من ضمن الحاجات اللي حصلت، كان لي صديق قريب يعني في نهاية الشارع في شارع في المهندسين، وكنا شباب بقى، فكان بيحب يعزف على الكمانجا أو الجيتار أو أشياء من هذا القبيل. فأنا طبعا كان بيسألني هو العزف على الموسيقى حلال أو حرام وبتاع، فقلت له بصراحة أنا ما أقدرش أجاوبك على حاجة زي كده، لكن حاخدك لواحد هو يقدر يجاوبك. فخدته للشيخ إبراهيم عزت رحمة الله عليه، وبعد صلاة الشروق كان دايما هو بيصلي الفجر ويقعد في المسجد لحد يعني شروق الشمس، يصلي ركعتين الضحى في مسجد أنس بن مالك ويتحرك يعني يرجع بقى البيت وشغله وحاجات من كده. فلما قدمت له صديقي وكان اسمه تامر، فبقول له يا شيخ إبراهيم بعد إذن حضرتك، تامر عنده سؤال، هو المزيكا حلال ولا حرام؟ حاجة من هذا القبيل. فالعجب إن الإجابة ما كانتش لا حلال ولا حرام، الإجابة كانت من أعجب ما يمكن. قال له إن الله سبحانه وتعالى خلقنا ويعلم ما يسعد أرواحنا، فالله سبحانه وتعالى سيقيم حفلة موسيقية في الآخرة لسكان الجنة. ثم يأتي في هذه الحفلة بداود عليه السلام، ها يأمره أو يطلب، يعني يأمره أن يقوم ليطرب أهل الجنة بصوته الذي قال عنه النبي لأبي موسى الأشعري: لقد أتيت مزمارا من مزامير آل داود. فتطرب الجنة وتسعد و ثم الله يسأل عباده: إيه رأيكم، مبسوطين؟ فيقولوا طبعا يا رب، وفي بعد كده؟ فيقول نعم. فيقوم يطلب من محمد صلى الله عليه وسلم، سيدنا محمد، أن يتلو عليهم سورة محمد بصوته الشجيع عليه الصلاة والسلام، فتطرب الجنة أكثر حتى من سماع داود. ثم يقول: يا عبادي مبسوطين؟ أيوة. طيب أنا دلوقتي حفظتكم آخر يعني فوق ده كله. ثم يطلو الله بنفسه سورة الرحمن على أهل الجنة، فبصوته بنفسه، ثم يعني تطرب الجنة وتسعد و فبيقول له: هذه الحفلات الموسيقية التي ستقام أبد الآباد لنعيمك، ها مفروض أن أنت تبتدي تسعى أنك تحضر الحفلة دي وما تفوتهاش. فأنا الراجل نزل معايا طبعا تامر، وإحنا راجعين من أنس بن مالك، أنا يعني ساكن كنت في شارع في المهندسين بعيد يمكن عن أنس بن مالك حوالي محطة أتوبيس أو محطة أتوبيس مش فاكر يعني، لكن تمشية كويسة بتاعت 10 دقايق كده. فواحنا راجعين بيقول لي: الراجل ده مين؟ فقلت له: هو بيخطب هنا الجمعة. قال لي: ايه الكلام العجيب ده، هو بيخطب الجمعة؟ قلت له: اه. قال لي: لا انا من هنا ورايح حاجة اصلي الجمعة على طول، بيبدأ الجمعة. قلت له: انت لو عاوز تصلي ورا مكان تيجي بقى من الساعة 10 الصبح ولا 10 ونص عشان تلحق لو عاوز تخش الجامع يعني. وكان سبب في تدينه يعني، كان سبب بقى في انه يبتدي يصلي ويلتزم بالصلاة والكلام اللي احنا عارفينه بتاع يعني مبادئ الاسلام دي. فالقصة كلها فإن الإنسان إذا صدق مع الله سبحانه وتعالى بيجعل الله له الأثر ممتد. فأنا كنت في أمريكا وراجع من يعني قبل دخول الجامعة بيوم، وفي الثانوية العامة في قبل دخول الجامعة، ده واحدة من يعني المقابلات اللي حصلت مع الشيخ إبراهيم. فلما نزلت من المطار فقلت لوالدتي الله يرحمها، قلت لها: انا عاوز اروح يعني اسلم على حد في المسجد على طول. قالت: لا يا ابني انت لسه واصل. قلت لها: معلش الراجل ده وحشني جدا ونفسي ان انا اشوفه وحاجات زي كده. فقلت: خلاص براحتك خالص. فنزلت رحت الجامع بتاع انس بن مالك، صليت، وبعدين كنت انا قابلته قبل الثانويه العامه في ثانيه ثانوي يعني، وانا في اجازه ثانيه ثانوي حاجه من هذا القبيل. فلما قابلني قال لي: انت كنت فين؟ بقول له: السلام عليكم، بهدوء كده، كان هو قاعد لوحده. فانا ذهلت ما افتكره بيكلم حد تاني، فاتاري لسه فاكرني يعني، ما شفتوش في حياتي الا 5 دقائق. واحد قدمني له وقال له ان دوت يعني شاب صغير وبتاع، واحتمال يبقى شاب متفوق وحاجات من هذا القبيل. فقلت له: انا كنت بره مصر في الاربع شهور دول. قال لي: عشان كده انا ما شفتش، كنت فين؟ قلت له: كنت في امريكا يعني بعد في اجازه الثانويه عامه، رحت عند ليا عم في امريكا وكنت بشتغل عنده في يعني في شهور الصيف في المصنع بتاعه كده. فقال لي: وعجبتك امريكا؟ فقلت له: بصراحه اه يعني عجبتني، على اساس ان هم ناس منظمين، في مجتمع منظم، في سيستم، في وضع الكفاءات، في الراجل المناسب في المكان المناسب. والكلام ده طبعا عندي 14 سنه ولا 15 سنه مش فاكر، ففي الثمانينات يعني. فقال لي: سبحان الله، ربنا يستخدمك للدين في أمريكا. يعني شوف العجب، الكلمة فضلت ترن في نفوخي. ربنا يعني لا قال لي أمريكا حلوة ولا وحشة ولا قال لي مش عارف، شوف عمق الكلمة. وانت عملت ايه في ثانوية؟ فسكت. طلعت الأول على الثانوية ولا لا؟ فقلت له: لا بصراحة جبت يعني مع المستوى الرفيع بتاع 94% حاجة كده، بس داخل هندسة وراح الجامعة بكرة يعني أول يوم ليه. فقال لي: خلاص يكون خير، تتعوض. فقعدت اضحك يعني، اولا شجعني بصوره غير مباشره على اني اركز في دراستي وابقى شاطر وحاجات زي كده. نمره 2، وجه يعني تفكيري الى ان مش فارقه معاك تقعد في مصر ولا تقعد في امريكا ولا تقعد في حته في العالم، ما دام نيتك ان تستخدم لتعريف الخلق على الخالق. وهذا شرف الانبياء والمرسلين، هذه الامه شرفت فقط بهذه الوظيفه، ودرجات هذه الأمة عند الله فقط بدرجات وظيفة الدعوة إلى الله. ولذلك أحب أختم كلامي بقول للنبي صلى الله عليه وسلم وحديث للرسول صلى الله عليه وسلم: عن رب العزة: إذا أحببت عبدي رضيت عنه، وإذا رضيت عنه باركت فيه، وليس لبركتي نهاية. وشيخ إبراهيم رحمة الله عليه توفي وكان أميرا لجماعة الدعوة والتبليغ، اللي هي الجماعة المعروفة بهذا الاسم عبر العالم. وفكرتهم كلها إن الإنسان ممكن يستقطب جزء من وقته، يوم اتنين تلاتة، ينزل في المسجد ضيفا على الله، بيتعلم علم ما نسميه علم الفضائل أو علم الحال، إزاي يقضي 24 ساعة في طاعة الله سبحانه وتعالى، ومن ثم يرجع للمجتمع بتاعه ينشر هذا الخير في بيته وفي قريته وفي بلده وفي العالم أجمع. فهذا المفهوم بارك الله رحمة الله عليه، يعني في الشيخ إبراهيم رحمة الله عليه. وأنا فوجئت أيضا إن هو كان يكتب يعني شعر من أبدع ما يمكن، وله ديوان من الشعر، من يرغب في يعني الحصول على ديوان الشعر الذي أهداه لي يعني أحد الأصدقاء قريبا، هبعت له نسخة يعني. بارك الله فيكم جميعا، ولا تنسونا من صالح الدعاء في شهر رمضان، ونسأل الله لنا ولكم أن يشرفنا بخدمة دينه العظيم، وأن يقبضنا وهو عنا راضي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.